أحسن الله إليكم، هل يؤثر تنظيف السن أو حشوه أو خلعه على الصيام؟ الجواب لا يؤثر إذا خلع السن وخرج منه دم ولم يبتلعه، أما إذا بلعه فإن عليه القضاء وبالله التوفيق.